بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، ما زال الكلام في النوع الثاني، ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة، وهو سبع. وقد وصلنا في درسنا الرابع عشر بعد المئة إلى قول الشيخ الرابع: العلم الأعجمي، إن كانت علميته في اللغة العجمية. وزاد على ثلاثة كإبراهيم وإسماعيل، وإذا سمي بنحو لجام وفرند وصرف لحدوث علميته، ونحو نوح ولوط وشتر مصروفة. وقيل الساكن الوسط ذو وجهين، والمحرك متحتم المنع. نحن عندنا الأسماء الأعجمية، كل أسماء الأنبياء أعجمية، قالوا إلا ما بدأ بصن شملة، صالح ونون وشعيب ومحمد ولوط وهود. هذا بالنسبة بشكل عام، لكن بشكل خاص الثلاثي مصروف، مثل لوط ونوح، نعم، فهذا مصروف. الآن في عندي علم أعجمي أصل، يعني أنا لما بقول اسم سيدنا إبراهيم، إبراهيم أصل إبراهام مثلا، هذا أصله أعجمي، حرف إلى العربية فصار إبراهيم بلفظه، يعني تعدنا عن لبنة العجم وجاء بهذا اللفظ. إسماعيل أعجم، يعقوب أعجم، نعم، موسى أعجم. فنحن عندما نتكلم عن هذه الأسماء أعجمية، أسماء في الأصل. أما عندما أقول مثلا في كلمة لجام، وهذا اللجام يعني هو ما يوضع على فم الدابة كاسم في العجمية، لذلك نقول أحيانا لبعض الناس: أخي قبل ما تسمي بنتك وابنك عارف شو هذا، يعني تروح تسمي اسم يعني يكون مكروها. فكلمة لجام الآن اسم، لكنه لم اسم شيء، ولكنه ليس اسم عام. أيضا عندنا من الأسماء الجوهر السيف يقال له، يعني في الفارسية فهم، نعم نعم هذا. طيب إذا كان هذا في الأصل لم يكن أعجميا، وطرأت عليه ماذا، يعني أنا لما أقول أحمد هو في أصل مؤسم، أحمد الله أصله فعل من حمد يحمد وأحمدون أحمد يحمد، واضح أصله فعل ثم سمي به. هذا أصله في العجمية اسم آخر، اسم لشيء مثل كتاب وقلم وشيء، يعني ليس اسم عام، ليس اسم شخص. لذلك إذا سمي به أنا أحتاج إلى علمية وعجمة، فالعلمية ليست موجودة والعجمة موجودة، والعلمية طارئة وليست أصلية، لذلك يبقى مصروفة. نعم. وأما قول نوح، يعني عندي أسماء مثل ما مر معنا دعد، لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسقى دعد في العلد، الاسم الثلاثي يصح، ساكن الوسط يصح صرفه وعدم صرفه، فجاءت دعد ودعد في بيت واحد، مرة مصروفة ومرة غير مصروفة. ونحو نوح ولوط وشتر مصروفة، يعني أيضا هذا كلمة شتر عبارة عن اسم قلعة، ليس اسم عربي، في بلد من البلاد، نعم، من يعني نواحي أذربيجان، نعم، مصروفة. وقيل الساكن الوسط ذو وجهين كما قلنا في دعد، والمحرك متحتم المنع، يعني إذا كان الاسم ليس ساكن الوسط إنما كان متحرك الوسط، عند ذلك نحدد كلمة متحتم المنع. ثم قال الخامس العلم الموازن للفعل والمعتبر من وزن الفعل أنواع. أولا عندنا علم وعندنا وزن فعل. ماذا نقصد بالعلم؟ اسم علم سمي به شخص رجل أو امرأة، نعم أو قبيلة أو بلد، يعني مشرط أي اسم عن الأعلى. الوزن لكنه إذا جاء على وزن الفعل، مثلا عندما أقول يزيد، الله قال يزيد في الخلق ما يشاء، هنا فعل صح يزيد، ويزيد ابن عبد الملك مثلا هذا حاكم اسم، لكن هذا الاسم جاء على وزن الفعل. فأنا لا أريد أن أستوعب كل أسماء الأفعال، هنالك أشياء إذا كانت الغالب فيها وزن الفعل نقول عنه إنه من وزن الفعل. أحدها الوزن الذي يخص الفعل، نعم، كخضم لمكانه، وشمر، شوف شمر خضم شو أنا مو مشكل خضم مش شمر يعني أو خضم خضم نعم بمكان وشمر. هلا شمر فعل يعني رباعي ماضي صح، هذا كثير، سمينا فرس شمر، سمينا مكان خضم، نعم، ودؤل مثل ضرب، شايف وزن فعل مبني للمجهول لقبيلة، أو سمينا واحد سمينا انطلق استخرج تقاتل، يعني هذه سمينا أعلام. يمكن بعض الناس يقول إنه هذا غريب، أنت لماذا لا تستغرب الآن كلمة يزيد وتستغرب انطلق؟ كونك أنت كونك يعني تألف شيئا لا يعني. من كان يظن في وقت من الأوقات أنه لا نفرق في أسماء البنات اليوم بين أسماء البنت والقطة أو الكلب جلّ الله، ولا اسم الذي لا يعرف له معنى، يعني كنا طلاب العلم كلما أراد بعض الناس أن يسمي بنتا من بناته يعني يمسك طالب علم اثنين وثلاثة يقول ما معنى هذا الاسم في غيبته في حضوره نريد. والله أذكر آخر من آخر من سألني، واحد سألني عن اسم سوها، كان صاحب محل هنا يعني بزوري محل داود تبع الصحابة، سبحان الله نزل فتح بالبزورية، فوقفني وقال لي جتني بنت وأمها بتسميها سوها، ما عندي مانع إذا كان الاسم. قلت له يقول صاحب القاموس سوها اسم نجم من بنات نعش الكبرى يمتحن فيه الناظرون أبصارهم، وكانوا يفيدونا، يعني كل إنسان بيسألها أستاذ إلى هل حفظت خرج تخرج مادة وأنت تحفظها يعني مع الزمن، نعم هذا يعني. فسبحان الله راجعناها فوجدنا حفظناها نقلناها بقيت محفوظة، نعم. فلا تستغرب يعني إذا جاء اسم كما يقولون اليوم في كرة القدم إذا ما حفظوا شبه الله وتقدم 33 وأخذ 18 ثم صد الكرة 16 بيسميه الرقم اللي موجود على ظهره، لذلك الرقم الموجود صار اسمه. سموا العرب 33 بالعرب أنت تستغربها من سابقا، ممكن نسمي واحد نحن بالجيش نسمي حالنا لما منوقف أول ما منروح على الجيش ارفع إيدك وبدوك 1 2 3 4 5 6 11 12 13 33 مو مصيبة كل واحد عم يسمي حال فبينادي له 33 34 35 هلا مو عارف له اسم بساوي له بيان ورجع له اسمه، نعم. الثاني الوزن الذي به الفعل أولى لكونه غالبا فيه كإثم، نعم الوزن الذي به الفعل أولى لكونه غالب فيه إثم اضرب اضرب واسبع أو اسبع، نعم هذا اسبع في 9 لغات نعم. والعاشرة أصابوا عائلين. نعم. فكان نعم لأنه ثلاث الحركات الأولى متغيرة، ثلاثة بثلاثة بيطلعوا تسعة، يعني غير ثبت واحدة وغير البقايا بيطلعوا معه. نعم. على أول حرفين كذي. على ثلاث حروف لأنه أربعة. الهمزة أصبع أصبع اسمع. يعني هذا بتغير بعدين كل مرة توقف واحد بتحاول ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. نعم. عشر أسبوع سيدي. أسبوع مهم أسبوع. أسبوع إيه. نكمل. فكان له تسعة وفي له العاشر نعم أسبوع. فيا خمسين مسح صادق كل ما يمر كلمة إحمد يجيب لنا بيتين من الشعر. الناس من الأرض ومنها هم. الناس من الأرض ومنها هم. الناس من الأرض ومنها هم. حصل البيت الثاني. فجندل تدمى به أرجل وإثمد يوضع في الأعين. البيت الأول خشن الطبع فمنه يعني هيك حبس في كلمة بس خشن الطبع ولين يعني هذا. الناس من الأرض ومنها هم عظف خشن الطبع ومنهم لين. بعدين فجندل الجندل هو الحجر القاسي جدا اللي مكسور اللي كانوا يذبحوا فيه إذا مرأت عليه برجلك شئلك رجلك وإثم يعني شو هذا قديش غليظ شبهه بالجندل والناعم ذاك كثير كثير شبهه بالإثم الحجر بدقه وبصير ناعم كثير مثل الدهنة حطه وين كحل فيه. نعم. وجندل يوضع في الأعين وإثم يوضع في الأعين. فخشن الطبع ومنهم لي هيك بل موزون هيك موزون خشن الطبع ومنهم. نعم. الثاني طبعا فإن وجود موازنها في الفعل أكثر كالأمر من ضربة سؤال اضرب اثمن وذهب اذهب اصبع وأبلم اكتب فكل واحد من باب من الأبواب. نعم. الثالث الفعل الذي به الفعل أولى لكونه مبدوءا بزيادة تدل في الفعل ولا تدل في الاسم نحو أنا عندي أفعل هي الأصل يمكن أفكال شو عندك أفكال أفكال أفكال واحد اللي عنده هيك الرعشة اسمه أفكار باللغة العربية هم أفعال غريبة يعني ما وأكلب. نعم. فإن الهمزة فيها لا تدل فإن الهمزة فيهما لا تدل وهي في موازنهما من الفعل نحو أذهب وأكتب دالة على المتكلم ثم لا بد من كون الوزن لازما باقيا غير مخالف لطريقة الفعل فخرج بالأول نحو امرؤ علم فإنه في النصب نصير فإنه في النصب نظير اذهب يعني رأيت امرأة إذ امرأ اذهب امرأ اذهب. طبعا لأنه لا يتكلم الصرفي عن الآخر من نحو يتكلم بالآخر فالصرف يتكلم إلى ما قبل الآخر لأنه هذه حركة الإعراب يعني حركة ظاهرة أو مقدرة يجلبها العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل نعم. وفي الجر نظير اضرب من امرئ امرئ اضرب نعم. فلم يبقى على حالة واحدة، وبالثاني نحو رد وقيل وبيع، فإن أصلها فعل رديدا، ثم صارت بمنزلة قفل وديك، فوجب صرفها. ولو سميت بضرب مخففا من ضرب انصرف اتفاقا، يعني بعيد صار عن وزن الفعل تماما، ما في يعني بضرب. ولو سميت بضرب مخففا من ضرب انصرف اتفاقا، ولو سميت بضرب ثم خففته انصرف أيضا عند سيبويه، وخالفه المبرد لأنه تغيير عارض. وبالثالث نحو ألبب على وزن أفعل. نعم. بالضم جمع لب علم، لأنه قد باين الفعل بالفك. لو بالفعل شو تقول؟ ألبى. نعم. قاله أبو الحسن: وخلف لوجود الموازنة، ولا يؤثر وزن هو بالاسم أولى، ولا وزن هو فيهما على السواء. وقال عيسى: نعم كما نتشيخ سيبوي، نعم إلا أن يكونا منقولين من الفعل، كالأمر من ضارب وتضارب ودحرج أعلاما. واحتج بقوله: أنا ابن جلى وطلاع الثنايا. فجلى هون اسم وبمعنى ضارب. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون سمى بجلى من قولك: زيد جلى، ففيه ضمير، وهو من باب المحكيات، كقوله: نبئت أخوالي بني يزيد. يعني عندنا المحكي يبقى كما هو تماما، وكأننا نضع إشارة يعني قوس، ثم تكون الحركة على هذا. هذا يسموه إعراب المحكيات. سنأخذ مثال أوضح. عربنا: ضرب زيد عمرا. جيد. عربنا السطر: ضرب فعل ماضي مبني على. طيب عربنا هل هذا السطر ضرب فعل ماضي؟ انت بتعرف انها هيك تضرب، ضرب زيد عمرو. هلا سوينا الضرب هيك: ضرب فعل ماضي. عرفناها بالاول، كانت الجمله ضرب زيد عمرو، صح؟ عرفت لنا ضرب فعل ماضي، صح؟ ضرب فعل ماضي، صارت الجمله ضرب فعل ماضي. عرفنا هالجمله فعل شوف هاي شو بتصير. هلا انا ما صار الضربه، لفظ ضرب شو صار معناته؟ لفظ ضرب. اذا ضرب كلمه اريد بها لفظها لا معناها، هذا اللفظ ضرب كلمه اريد بها لفظها في محل رفع مبتدا، فعل خبر. ضرب هذا الضرب، هذا اللفظ فعل، لفظ ضرب فعل. فهمنا شو بصير إعرابها؟ ضرب مبتدأ. وين محطوط الحركة؟ ليش؟ لأنه حركة مقدرة على القوس اللي حطينا هيك. هذا اللفظ يعني لفظ ضرب. نعم. عبين مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره. ليش ضمة؟ لأنه من باب المحكي. شو يسموه محو. الباء مثلا مررت بزيد، الباء حرف جر، الباء الباء حرف جر، شو عرف الباء مبتدا وحرف جر خبر. فإذا جاءنا فعل وإذا جاءنا لم حرف جازم لم حرف لم شو عرف لم مبتدا مبتدا تعرف. فقال بني يزيد ودول بني يزيد صح. فشو قال يزيد على الحكاية حكاية الفعل السابق. وأن أن يكون ليس بعلم بل صفة لمحذوف، أي أنا ابن رجل جل الأمور، بصير جل على أصل أنا ابن رجل. أنت بتقول مثلا مثلا أمي طويلة، يعني أما امرأة طويلة زوجة لأبي طويلة، هذا معناه. فالحقيقة الأوصاف بدها موصوف، هذا مبتدأ غير الوصف، ما لنا علاقة. طبعا هو إذا كان الجملة بحاجة لعمدة بالدرجة الأولى نأخذ العمدة، زيد قائم ما هو زيد قائم صفة، لا زي الآن هو أحوج للخبر. بس أنا أعطيك مثلا الوصف، كثير من العرب ما يأتي بالوصف ويترك ماذا الموصوف. والله يرحم مشايخنا كانوا يقولوا لولا الحذف والتقدير أكان النحو صغير هذا. فشوف هنا أنا من رجل جل الأمور. السادس العلم المختوم بألف الإلحاق المقصورة كعلق وأرطى علمه. السابع المعرفة المعدولة وهي خمسة أنواع. هذا ألف الإلحاق للضرورة ألحقته بأي شيء بالمؤنث. نعم السابع المعرفة المعدولة وهي خمس، ما وجدوا لها طريقا فقالوا معدولة، شافوا كلمة عمر فقالوا أصل عمر على وزن فاعل، ماذا يخرج من عمر فاعل عامر، وزفر زافر، وزحى زاحل، فقال هذا معدول من اسم إلى اسم آخر، هيك تركيبه ما لا أصل. نعم قال أحدها فعل في التوكيد وهي جمع وكتع وبصع وبتع، يعني بدل كلمة جميع مثلا بدل أن نقول جاء القوم جميعهم جمع، بدل كلمة يعني جمع تساوي الجميع. نعم وأحيانا بعض الأسماء من هذه تأتي تأكيد لا معنى لها، يعني على قولنا حسن بسم. نعم قال فإنها معارف بنية الإضافة إلى ضمير مؤكد ومعدول عن معدولة عن فعلاوات فعلاوات فعلاوات. فإن مفرداتها جمعاء، شو بتقول أنت جمعاوات فعلاوات، بصعة شو بتقول أنت بصعاوات. كل هذا عندنا نحن مخيرين ما بين بقاء الهمزة وبين قلبها واو، وصير بصعاءات بصعاوات بتعاءات بتعاوات. وإنما قيس فعلا إذا كان اسما أن يجمع على فعلاوات كصحراء وصحراوات. الثاني سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، واستعمل ظرفا مجردا من ال والإضافة. كجئت يوم الجمعة سحرا فإنها معرفة معدودة عن السحر. وقال صدر الأفاضل مبني لتضمنه معنى اللام، واحترز بالقيد الأول من المبهم نحو نجيناهم بسحر، وبالثاني من المعين المستعمل غير ظرف فإنه يجب تعريفه بأل أو الإضافة نحو طاب السحر سحر ليلتنا، وبالثالث من نحو جئتك يوم الجمعة السحر أو سحره. الآن عندما قال ربنا نفهم المعنى أولا، نجيناهم بسحر أي في وقت السحر، لا من يوم معين لم يخبرنا ربنا فيه، نجيناهم بسحر. لكن عندما هذا المنون بيتنكر، نعم، فهذا مبهم. أما المعين تضيء، إما أن تجعله معرفا فتقول مثلا آتيك غدا السبت السحرة، عرفته، أو والله احتفلنا صباح يوم الجمعة سحره سحره، أضفت يعني سحر الجمعة. الإضافة وأل إما هذه وإما هذه، لا نستطيع أن نجمع ما بين أل والإضافة إلا في أل التي تكون وصلية. الضاربا زيدين يمكن جمع، يعني اللذان ضربا زيدين، هذه يمكن تلك أن نجمعها. أما أن نجمع مثلا مثلا القاتل هو بسجن، يعني أو يعني هو هذا اسم فاعل كمان إذا كانت الذي قتله ممكن، لكن انظر يعني ماذا قال ربنا، فإن الجنة قال هي المأوى، يفسروها يفسرها المفسرون فإن الجنة في رابط، فإما أن يكون الرابط المأوى له يعني بدوسي الجنة بدو رابط ما بين المبتدأ والخبر، الجنة المأوى، فما هو الرابط؟ قال هذه بمعنى الجنة مأواهم، إما أي إما أل التعريف وإما الضمير، فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي مأوى. لماذا وجعت هنا هي؟ قالوا هذا ضمير فصل للتوكيد، ضمير فصل. وكلمة الذين كفروا، قالوا كلمة الذين كفروا سوف، كلمة الله هي العليا، كلمة الله هي. لماذا جاءت هي هنا؟ لماذا التوكيد هنا؟ لو لا لو أزلنا هي تقول فإن كلمة الله العليا شبه. الآن أنت أخرجتها من حيز الخبرية إلى حيز الوصفية، وكأنك تنتظر خبرا، وهي الخبر. نحن نريد أن نقول يد الله العليا، يد الله عليا، وجاءت بأل التعريف حتى لا تلتبس علينا الصفة بالضبط. ماذا قلنا؟ فإن نقول يد الله هي اليد العليا، يسمى أحسن إعراب لها ضمير فصل للتوكيد، هذا إعراب بصري. أما إعراب الكوفيين ما لا يرضون بذا، يقولون هو ضمير فصل، هذا الضمير يعرب مبتدأ مو ضمير فصل، ويجعل اسم الذي بعده خبر، وكل من المبتدأ والخبر خبر للمبتدأ. إذن إذا أردت سحر يوم بعينه واستعمل ظرفا أو مجردا تقول جئت يوم الجمعة سحرا، فإنه معرفة معدولة، هيكشد يوم الجمعة سحرا، عدلته عن السحر وصار في العدول، وبذلك يكون ممنوع من الصرف لأنه معدول عن السحر. الثالث فوعى عدما للمذكر إذا سمع ممنوع الصرف وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية. نعم، وزفر وزحل وجمح، فإنهم قدروه معدولا لأن العلمية لا تستقل بمنع الصرف، مع أن صيغة فعل قد كثر فيها العدل كغدر وفسق وجمع وكتع وأخر. وأما طوى فمن منع صرفه فالمعتبر فيه التأنيث باعتبار البقعة، يعني صار في عنا مع لا نحتاج إلى العدول، وإنما نقول هذه بقعة، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي مثل كلمة أذربيجان، فإنك تجد فيها موانع كثيرة، أنت تأخذ فقط مانعيني. نعم لا العدل عن طاول لأنه قد أمكن غيره فلا وجه لتكلفه، يعني كله بالأصل هذا تكلف بالنسبة، قلت لكم في أول الأمر العدول صفة فيها تكلف، يعني ما لا أصل. نعم الرابع فعال عدما لمؤنث، بدأ بأول ما بدأ الشيخ بقطر الندى وبالشذور، بدأ فذكر مسألة في حذام، نقف إن شاء الله عند الله.